الحمد لله الذي جعل الشمس ضياءً والقمرَ نورًا وقدَّره منازلَ لتعلموا عددَ السنين والحساب، والحمد لله الذي جعل الليلَ والنهارَ خلفةً لمن أرادَ أن يذَّكَّرَ أو أرادَ شكورًا من ذوي الألباب. وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ومنه المبتدأ وإليه المآب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من تعبد لله وتاب إليه وأناب، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وتبصروا في هذه الأيام والليالي، فإنها مراحل تقطعونها إلى الدار الآخرة حتى تنتهوا إلى آخر سفركم. وإن كل يوم، بل كل لحظة تمر بكم، فإنها تبعدكم من الدنيا وتقربكم من الآخرة. وإن هذه الأيام والليالي خزائن لأعمالكم، محفوظة لكم، شاهدةٌ بما فيها من خيرٍ وشر. فطوبى لعبدٍ اغتنم فرصها بما يقربه إلى الله، طوبى لعبدٍ شغلها بالطاعات واجتناب العصيان، طوبى لعبدٍ اتعظ بما فيها من تقلبات الأمور والأحوال، فاستدل بذلك على ما لله من الحكم البالغة والأسرار. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. عباد الله، ألم تروا إلى هذه الشمس تطلع كل يوم من مشرقها وتغرب في مغربها؟ فإن في ذلك أعظم اعتبار، إن طلوعها ثم غيوبها إيذان بأن هذه الدنيا ليست دار قرار، وإنما هي طلوعٌ ثم غيوبٌ وإدبار. ألم تروا إلى القمر يطلع هلالًا صغيرًا في أول الشهر كما يولد الأطفال، ثم ينمو رويدًا رويدًا كما تنمو الأجسام، حتى إذا تكامل في النمو أخذ في النقصان والاضمحلال. وهكذا حياة الإنسان وجسمه تمامًا، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ألم تروا إلى هذه السنين تتجدد عاماً بعد عام؟ يجيء أول العام فينظر الإنسان إلى آخره نظر البعيد، ثم تمر الأيام مر السحاب وتمضي كلمح البصر، فإذا هو آخر العام. وهكذا عمر الإنسان يتطلع إلى آخره تطلع البعيد، فإذا به قد بغته الأجل وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ربما يؤمل الفتى طول العمر ويتسلى بالأماني، فإذا بحبل الأمل قد انصرم وببناء الأماني قد انهدم، فصار بعد الوجود إلى العدم. ينبغي للمسلم أن يتخذ من مرور الأيام والليالي عبرةً وعظة، فإن الليل والنهار يبليان كل جديد، ويفرق ويقربان كل بعيد، ويطويان الأعمار، ويشيبان الصغار، ويفنيان الكبار، وهكذا كله مشعر بتولي الدنيا وإقبال الآخرة. إن هذه الدنيا ليست بدار قراركم، كتب الله عليها الفناء، وكتب على أهلها الظعن أي الارتحال. فكم من عامر موثق عن قليل يخرب، وكم من مقيم مغتبط عما قليل يضعن. فأحسنوا منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إن العبد في هدم لعمره مذ خرج من بطن أمه، بل العبد كما قال الحسن البصري أيام مجموعة

ونعيمها يفنى وشبابها يهرم، وأنتم فيها في سير إلى الدار الآخرة، لأن الآجال منقوصة والأعمال محفوظة والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيرًا فيوشك أن يحصد ثوابه وأجره، ومن زرع شرًا فيوشك أن يحصد ندامة وحسرة، ولكل زارع ما زرع. واعلموا أن كل آت قريب وكل شيء من الدنيا زائل، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أيها الإخوة، تذكروا إخوانا لكم كانوا معكم في مثل هذه الأيام من سالف الأعوام، ثم انتقلوا من القصور إلى القبور، ومن الأهل والأموال إلى الجزاء على الأعمال، فأصبحوا مرتهنين بأعمالهم في قبورهم، يتمنون زيادة حسنة واحدة في أعمالهم فلا يستطيعون، ويتمنون أن يتوبوا من سيئات أعمالهم، وهم عن التوبة بعد الموت محجوبون. رؤي بعض الأموات في المنام فقال: قدمنا على أمر عظيم، نعلم ولا نعمل، وأنتم تعلمون ولا تعلمون، أي لا تعلمون ما حل بنا، والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحب إليه من الدنيا وما فيها. فبادروا عباد الله بالتوبة والعمل الصالح، واعرفوا قدر ما أنتم فيه اليوم من الدنيا وزهرتها، وما ستقدمون عليه غدا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من القوم الذين يعلمون، من القوم الذين يتقون، من القوم الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فاعتبروا أيها المسلمون، اعتبروا يا أولي الأبصار، واعملوا ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللهم أيقظنا من الغفلة، ووفقنا للتوبة النصوح والعمل الصالح قبل النقلة، وارزقنا اغتنام الأوقات زمن المهلة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا، إنك يا ربنا جواد كريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشر، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر. أما بعد، بقي علي الحديث عن كيفية المحافظة على الوقت، ولضيق الوقت أجمله في بعض النقاط. أولاً: الاستعانة بالله عز وجل، والاعتماد عليه واللجأ الدائم إليه بأن يحفظ للإنسان وقته، وأن يعمره له بالخير، وأن يجنبه مضلات الفتن وأسباب ضياع الوقت وذهابه سدًا بغير فائدة، أو ذهابه بما يعود على العبد بالمضرة في دينه ودنياه وأخراه. فإذا أعانك الله عز وجل وهيأ لك أسباب صلاح وقتك وسلامته وحفظه ووقايته من الشرور، تحقق لك صلاح وقتك واستفادتك منه. وأما إذا خذلك الله ووكلك إلى نفسك، فإن وقتك يضيع سدى، وأيامك تذهب هباء لا تستفيد منها ولا تنتفع بها، وتقدم على ربك يوم القيامة وقد ضاعت حياتك فيما لا يقربك منه سبحانه وتعالى. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني،

أبواب الطاعة مفتوحة، وسبل الخير مشرعة، ومنارات الهدى ظاهرة. بقي العمل وترك الدعة، بقي العمل وترك الدعة والكسل، والإقبال على الله تبارك وتعالى بجد ونشاط. وإني لآسف إلى قوم يمضون أوقاتهم سبهللاً في التسكع في الأسواق، أو الذهاب هنا وهناك، أو في مشاهدة المباريات والمسلسلات والمسرحيات وغير ذلك، فيعودوا أنفسهم على البطالة وعلى إضاعة العمر بلا فائدة، حتى إن بعضهم ليطلب من بعض أن يجلسوا لقتل الوقت وإضاعته، هكذا بصريح العبارة: تعالوا لنقتل الوقت، تعالوا لنضع الوقت. هكذا عبارات درجت على ألسنة كثيرة، وهي دالة على الخسارة الواضحة التي يعيشها هؤلاء الناس مع الوقت: قتل للأوقات، وهدر للأعمار، وإضاعة للأزمنة في غير طائل، بل في أحايين كثيرة إضاعة لها فيما هو مضر للعبد غاية الضرر في دينه ودنياه. عباد الله، وقت المسلم عزيز وغال فلا يقتله. وهل يقتل الإنسان العزيز عليه؟ هل يضيع الإنسان الغالي عنده؟ لا. ولهذا لم يدرك هؤلاء أهمية الوقت ومكانته، ولم يعرفوا قدره وشأنه، ولهذا قتلوه بغير سكين، وأضاعوه غاية الإضاعة، وأهملوه غاية الإهمال، بل وتواصوا بينهم في إضاعته وقتله. أهكذا يكون المسلم العاقل؟ أهكذا يكون المسلم الفطن الذي يعرف أنه قادم على الله وأن الله سائله؟ وهؤلاء لو أنهم صاروا جادين مجتهدين في حياتهم، مقبلين على ما ينفعهم، مثابرين على ذلك، لفهموا حقيقة الحياة ولاعتادوا ذلك، حتى كانوا إذا فقدوه يتطلعون إليه. أما إذا عود الإنسان نفسه على الكسل فإنه يبقى كسلان، وتذهب عليه الأيام وهو لا يدري ما خسارته إلا إذا استيقظ بعد زمن بعيد. فاجتهدوا أيها المسلمون، اجتهدوا في ذهاب أعماركم بما هو خير لكم في دينكم ودنياكم، لا تضيعوها سبهللا، لا تضيعوها بغير فائدة، لا تضيعوها فيما حرم الله عليكم. وما أعظم إثم قوم يجتمع بعضهم إلى بعض فيقعون في أعراض الناس ويتكلمون فيهم ويسبونهم بالحق وبغير الحق، إنهم إذا فعلوا ذلك فإنهم آثمون، سواء كان في الإنسان الذي سبوه ما قالوه أو لم يكن فيه. عباد الله، الإنسان إذا عرف قدر وقته وحفظه وصار لا يفوته فيه فرصة إلا عرف فائدته منها، فإن ذلك يكون طبيعة له وسجية. أما إذا اعتاد الكسل والتهاون وإضاعة الوقت فإن أمره يكون عليه فرطا. وأختم بهذه الكلمة للفضيل بن عياض رحمه الله، حيث دار حوار بينه وبين رجل قد بلغ 60 من العمر، فقال له الفضيل: كم أتت عليك؟ فقال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ، يعني يوشك أن ينتهي وقتك في هذه الحياة. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ يعني أتعرف معنى هذا الكلام الذي قلته؟ فسكت الرجل. قال له الفضيل: معناه أنا لله عبد وإليه راجع، فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، يعني بين يدي الله يوم القيامة، فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: ما الحيلة؟ أي ماذا أعمل؟ فقال له الفضيل: الحيلة يسيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما مضى يغفر لك ما قد مضى، تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. الله أكبر، هذا من فضل الله تبارك وتعالى وعظيم نعمته وجميل منته وتفضله. فإن كان فيما مضى من عمرك يا عبد الله طاعة لله فاحمد الله، وإن كان معصية فتب إلى الله توبة نصوحة، وأقبل على الله بجد واجتهاد وعزيمة وإقبال. اللهم وفقنا لاغتنام الأوقات فيما يرضيك، وأعنا على ذلك، ووفقنا لما تحبه وترضاه في سائر أيامنا وليالينا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين يا رب العالمين. اللهم أصلح البلاد والعباد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا دار عدل وإيمان وطاعة. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره وأعذنا من شره. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار ومن كيد الفجار. اللهم ول علينا من يخافك ويتقيك، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.